دار لنا ما بين الصارة ولا انفاد، عسى عليها الوسم يمطر حقوقا، عسى يساقيها من الغيث رعاد، مسن من الممشى تلاعج بروقا، تسوقه الشرقي على دار الأجواد، وغربي هواه بجود ربي يسوقه له بالخريف وبول الوسم ميعاد، ويتليه من دهم المخايل رفوقه، والعشب غطى بذره